الدرس السادس والعشرون، ويبتدئ فيه الشرح من: فصل. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه من كتاب الجهاد إلى: فصل. وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال من كتاب الصيد والذبائح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، ما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من قتل قتيلا أعطي سلبه. السلب هو ثياب القتيل والسلاح الذي معه، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. ويستحق القاتل سلب القتيل لأنه غرر بنفسه بركوب الخطر بقتل هذا الكافر، ويشترط أن يكون الشخص الذي قتله من المقاتلة. أما لو كان امرأة مثلا لا تقاتل، أو شيخ كبير لا يقاتل، فهذا أصلا قتله لا يجوز ولا يستحق من قتله سلبا. وتقسم الغنيمة بعد ذلك على 5 أخماس، فيعطى 4 أخماسها لمن شهد الواقع يعني للمقاتلين، ويعطى للفارس 3 أسهم وللراجل سهم. مذهب جمهور أهل العلم أن الفارس يعني الذي هو راكب على فرس له 3 أسهم، سهم له وسهمان للفرس. وذهب الحنفي إلى أن الفارس له سهمان، سهم له وسهم للفرس. والصواب مذهب الجمهور، والأحاديث الصحيحة ثابتة بذلك كثيرة جدا تؤيد مذهب الجمهور. الغنائم تقسم 5 أخماس: خمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، و4 أخماس تعطى للمقاتلين، يعطى الفارس 3 أسهم والراجل سهم واحد. وهذا في الأسلحة والنقود والأمتعة ونحو ذلك. وأما الأراضي المغنومة ففيها خلاف بين أهل العلم، ومذهب الشافعي أنها تقسم أيضا كما تقسم بقية الأموال. والصحيح أن الإمام مخير في الأرض المغنومة بين أن يوزعها ويقسمها على المقاتلين، أو يجعلها وقفا للمسلمين كلهم، أو يعني لا يقسمها ولا يجعلها وقفا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر على المقاتلين، وفتح مكة عنوة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولم يقسم أراضي مكة ما بين المقاتلين. فدل ذلك على أن الأرض يخير الإمام فيها بين أن يجعلها وقفا لجميع المسلمين، أو يقسمها على المقاتلين، أو يتركها لأهلها ولا يقسمها على أحد من المقاتلين ولا يجعلها وقفا. وهذا القول فيه جمع ما بين الأدلة. والمسألة موضع خلاف بين أهل العلم، وهذا الذي ذكرناه هو الراجح إن شاء الله. ولا يسهم يعني لا يعطى سهما كاملا إلا لمن استكملت فيه 5 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية. فإن اختل شرط من ذلك رضخ له. إذا قاتلت المرأة أو الصبي أو قاتل الذمي معنا أو العبد، فإنهم يعطون شيئا أقل من السهم، يرضخ لهم، والرضخ هو شيء أقل من السهم. ويقسم الخمس على 5 أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح مثل سد الثغور وبناء الجسور وعمل الطرقات والمستشفيات المدارس نحو ذلك، المصالح العامة. وأولى المصالح مصالح الجهاد، شراء أسلحة للمقاتلين، سد الثغور وحراسة الحدود الإسلامية ونحو ذلك. ويصرف الباقي على القضاء والمؤذنين والطرق والجسور والمساجد والمستشفيات المدارس ونحو ذلك مما فيه مصلحة عامة لجميع الناس. وسهم لذوي القربة وهم بنو هاشم وبنو المطلب. مذهب الشافعي وأحمد أن أهل البيت الذين يستحقون سهما في الخمس هم بنو هاشم بنو المطلب، لأن عثمان بن عفان وجبير بن مطعم مشوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أعطيت بني المطلب، أعطيت بني المطلب ولم تعطنا شيئا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال إنا وبنو المطلب لم نفترق في الجاهلية ولا في الإسلام. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم، وأعطى أيضا بني المطلب لأنهم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب، بينما وقف بنو نوفل وبنو عبد شمس مع قريش. وهؤلاء الأربعة كلهم إخوة، هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب كلهم أولاد عبد مناف. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بني نوفل ولا بني عبد شمس شيئا لأنهم وقفوا مع قريش في حصار الشعب ولم يقفوا مع المسلمين. وسهم لليتامى، واليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ وليس له أب. وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. طائفة من أهل العلم ترى أن هذا الخمس لا يجب أن يقسم خمسة أجزاء، بل للإمام التصرف فيه، فجائز أن يضعه كله في المصالح، أو يعطيه للمساكين، أو يعطيه لليتامى وأبناء السبيل، أو يجعل بعضه لهؤلاء وبعضه لهؤلاء ويعطي أهل البيت ونحو ذلك. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو الذي تدل عليه الأدلة، فإنه لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الخمس ويقسمه أجزاء متساوية، خمسة أجزاء، ويفرز مثلا سهم القرابة وابناء السبيل ويوزع بهذا الشكل، وإنما كان يعطي يصرف بحسب ما يرى، بحسب رأيه. إذا رأى أن المصلحة مثلا إعطاء المحتاجين أعطاهم، وإذا رأى أن المصلحة في سد الثغور أو في مصلحة عامة صرف في ذلك، ويعني يصرف في هذه الخمسة، لكن ليس بشكل متساوي، إنما بحسب المصلحة. ويقسم مال الفي، والفي هو المال الراجع إلينا من الكفار بغير قتال، مثل مال الجزية وأموال الكفار التي هربوا وتركوها من غير حرب. يقسم على خمس فرق، يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربع أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. الفي خمس لأصحاب الخمس في الغنائم، الأربع الأخماس يعطى للجيش الرسمي للبلد، رواتب العسكر والجنود من الفي. المقاتلة هنا المقصود بهم الجيش الرسمي، تكون رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم من هذا من الفي. وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورية، أن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. الجزية هي عقد يعقده إمام المسلمين بينه وبين أهل الذمة من اليهود والنصارى أو المجوس، على أن يكونوا تحت حمايتنا ويعيشوا كرعاية في الدولة الإسلامية، ومقابل الكف عن أنفسهم وعن دمائهم وعن أموالهم، ويلتزموا بدفع مبلغ من المال يقدره الحاكم، ويلتزموا بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية، ويلتزموا بعدم إظهار شعائر دينهم وعدم الاستهزاء بالإسلام أو الطعن، وعدم دعوة المسلمين إلى النصرانية واليهودية. فإذا التزموا بذلك كتب الإمام بينه وبينهم عقدا، عقد لهم عقد الجزية واشترط عليهم هذه الشروط. ويلزم المسلمين بعد عقد الجزية الكف عنهم والدفع عنهم إذا هجم عليهم عدو، يجب على المسلمين أن يردوا العدو عنهم لأنهم من رعاية الدولة الإسلامية. وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ، فلا تعقد الجزية للصبي، والعقل فلا تعقد لمجنون، والحرية فلا تعقد لعبد، والذكورية فلا تعقد لأنثى. اشترط في الشخص الذي نأخذ منه الجزية أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب كالمجوس. وأقل الجزية دينار في كل حول، يؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر 4 دنانير. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، يعني يأخذ من كل بالغ دينارا جزية. وأخذ الشافعي من هذا أن الحد الأدنى للجزية دينار، وأن الوسط ديناران، والأكثر 4 دنانير. ومن أهل العلم من يرى رأيا غير هذا، والصحيح في المبلغ الذي يقدره الحاكم أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام، فيمكن أن يقدر دينارا، يمكن أن يقدر أكثر أو أقل بحسب ما يراه، وبحسب الشخص الذي يعقد معه الجزية، وبحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والعسر. ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة لمن فضلا عن مقدار الجزية، يجوز للإمام أن يشترط عليهم أيضا بالإضافة إلى الجزية، أن يشترط عليهم الضيافة لمن يمر بهم من قوافل التجار المسلمين والحجاج والمعتمرين والغزاة والمسافرين في شتى أغراضهم، يشترط عليهم أن يضيفوا من يمر ببلادهم من المسلمين، الحجاج المعتمرين الغزاة والمسافرين والتجار وغيرهم. ويتضمن عقد الجزية 4 أشياء: أن يؤدوا الجزية، وفي بعض الكتب أن اليهودي والنصراني يأتي بالجزية ويكون الذي يأخذ الجزية جالسا على كرسي، ويكون هذا تحته متعطئ رأسه وينكس رأسه ويمد يده بالجزية، والذي يأخذ الجزية يأخذ بلهزمتيه ويضربه ثم يأخذ منه المال، وهذا غلط ظاهر وهو بعيد عن الإسلام، ولا يجوز مثل ذلك، وهو خطأ ممن كتبه من الفقهاء. الصواب أنها تؤخذ منهم بإحسان، وقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، المراد بالصغار، المراد بالصغار جريان أحكام الإسلام عليهم مع أنهم لا يعتقدونها، فكونهم يتحاكمون إلى الشريعة الإسلامية مع أنهم لا يدينون بها، هذا غاية الصغار، وليس معنى ذلك أن يضربوا أو يتعرض لهم بالإهانة، هذا لا يجوز، وليس في السنة النبوية ولا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الجزية بهذا الشكل. وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، فلو سبوا الله أو سبوا الرسول أو سبوا الدين فقد انتقض عهدهم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأننا لم نعقد الجزية لهم ليسبوا ديننا، فإنما عقدنا لهم الجزية ليأمنوا على أنفسهم في بلادنا ولا يتعرضوا للمسلمين ولا لدين الإسلام. وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين مثل إيواء الجواسيس والتخطيط والتآمر على المسلمين من داخل ديارهم، هذا أيضا لا يجوز، وهو مخالف لمقتضى عقد الجزية الذي عقدوه على أنفسهم، وهو نوع من الخيانة والغدر والمكر بالمسلمين. ويعرفون بلبس الغيار، يجب عليهم أن يلبسوا ثيابا متميزة عن ثياب المسلمين بحيث يصيرون متميزين معروفين، فلا يخطئ أحد في التسليم عليهم أو مصافحتهم أو الابتسامة لهم أو إكرامهم، إذا عرفوا وتميزوا عاملهم المسلمون بما يستحقون، فلا يبتدئوهم بالسلام، وإذا سلموا على أحد يرد عليهم بقوله عليكم وعليكم، ولا يترك لهم وسط الطريق، ويعاملهم بما يستحقون. التميز هذا في الشعار واللباس مهم، لأن الأحكام تختلف ما بين المسلمين والكافرين، أحكام أهل الذمة ليست هي أحكام أهل الإسلام، فلا بد أن يتميزوا ويعرفوا بلبس الغيار، يلبسوا ثيابا مختلفة عن المسلمين، أو تكون في ثيابهم إشارة أو علامة تدل على أنهم من أهل الذمة. وشد الزنار، وهو حزام يلبس في الوسط، يلتزمون بلبسه ولا يخلعونه ويكون فوق الثياب ظاهرا حتى يتميزوا عن المسلمين، ويمنعون من ركوب الخيل لأن ذلك نوع من الاستعلاء على المسلمين، يمنعون من ركوب الخيل، ويمنعون أيضا من ركوب البغال النفيسة، ويركبون الحمر أحيانا وليس دائما، تمييزا لهم عن المسلمين وإنزالا لمنزلتهم. ولا شك أيها الإخوة أن الأحكام تغيرت تماما، انقلبت رأسا على عقب، فصار أهل الكتاب بل المشركون الذين ليس لهم دين أصلا يعاملون معاملة الإكرام والاحترام والتقدير، ويقدمون في المجالس وفي الطائرات وفي الحافلات في كل مكان، وفي المعاملة تيسر معاملتهم، يعاملون معاملة خاصة، بينما المسلمون يعاملون معاملة شديدة ويضيق عليهم ويعانون من الاستخفاف بهم. وكلما قوي إيمان الإنسان كلما زاد البلاء عليه وتضييق المعاملة وتعسير المعاملة عليه، وكلما التزم بالإسلام أكثر كلما عاملوه معاملة أهل الكتاب أكثر. فإذا ركب في الطائرة ستجد أن اليهود والنصارى يضعونهم عند أبواب النجاة، وبقية المسلمين يضعونهم عند أبواب الهلاك، يأتون بالنصارى ويضعونهم مقابل باب النجاة بحيث لو حصل أي شيء يخرج هو أول واحد يسلم والباقيين كلهم يموتون. وكذلك يعني لو أنت في معاملة أو في مطار أو في كذا، ستجد أن المسلم يعاني من تضييق، من تشديد في التفتيش ومن الاتهامات بدون سبب، والحاجز الاحتياطي، يحتاطون يحجزونك احتياطا، وتجد هذا الذي هو يغلي قلبه بالحقد على المسلمين ويتمنى لو أنه فتك بمسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم إلا فكر أن يقتله، إلا هم أن يقتله. تجده يمر وقد يكون معه أشياء، وقد يكون معه مخدرات، وقد يكون، ومن خلال هؤلاء تدخل كل الأمور المحرمة دوليا عن طريقهم، المخدرات والأشياء الممنوعة تدخل عن طريقهم لأنهم يمرون بدون تفتيش أو بتفتيش شكلي. وإذا رأوا الإنسان عليه سيما الصلاح شددوا عليه في التفتيش، شددوا عليه في كل شيء. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الصيد والذبائح. وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته، وما لم يقدر على زكاته فزكاته عقره حيث قدر عليه. الحيوانات تنقسم إلى قسمين: حيوان مقدور عليه وحيوان غير مقدور عليه. الحيوانات المقدور عليها الذبح فيها أو الزكاة فيها تكون في الحلق واللبة، واللبة هي أسفل العنق. الحيوانات التي تكون أعناقها قصيرة كالغنم والبقر تذبح من الحلق أعلى العنق لأن ذلك أسهل في خروج الروح. والحيوانات التي أعناقها طويلة كالإبل والنعام تنحر في اللبة أسفل العنق لأن ذلك أيسر عليها في خروج الروح. وكل هذه المنطقة ما بين الحلق واللبة موضع للذبح. والحيوانات غير المقدور عليها مثل الحيوانات البرية، الضباء، الأرانب البرية، الطيور ونحو ذلك، والوعول، فهذه ومثل حمار الوحش وبقر الوحش، فهذه زكاتها أن يعقره في أي موضع كان، يجرحه، يرميه بشيء حاد في أي موضع كان، سهام أو رمح، بسهم أو رمح أو بالسلاح العال هذا بالبنادق. فإذا رماه وأصابه في أي موضع ومات فهو حلال بشرط أن يذكر اسم الله عند الرمي. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ ند بعير شاردا، فقام رجل ورماه بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هكذا ففعلوا به هكذا. وكمال الذكاء أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجين هما عرقان يحيطان بالعنق. الأكمل أن يذبح الأوداج وأن يقطع الأوداج ويقطع الحلقوم والمريء. والحد المجزئ عند الشافعي في الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء، وأما ذبح الأوداج فهو السنة عند الشافعي. والأولى أن يذبح هذه الأربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فرى الأوداج وذكر اسم الله عليه فكل. وأيضا خروجا من الخلاف، لأن طائفة من أهل العلم ترى اشتراط قطع الأوداج في الإمام أحمد، فالأولى أن يقطع الحلقوم والمري والأوداج أيضا خروجا من الخلاف. والمجزئ منهما شيئان: قطع الحلقوم والمري. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير، بقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. والحيوانات التي تستعمل في الاصطياد هي الكلب والفهد، ومن الطيور الصقر والباز، فهذه إذا كانت مدربة ومعلمة توفرت فيها شرائط التعليم، فإذا أرسلها على صيد وأمسكته ولم تأكل منه وذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند إرسالها، يجوز له أن يأكل، ويعتبر هذا الحيوان الذي قتله الكلب المعلم أو الجارحة المعلمة حلالا. وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، إذا أغراها بالهجوم على الصيد استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، يعني إذا أمرها بالكف والوقوف تقف، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، وأن يتكرر ذلك منها، فإن بأن يكون هذا أكثر من مرة. ولأهل الخبرة طرق في تعليم الطيور والكلاب في الصيد، فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته. إذا كانت غير معلمة إذا انطلقت لا تعود، وإذا أمرها بالكف لا تقف، هذا الحيوان هذا غير معلم. وما ذكره الشيخ هنا أن الطيور يشترط فيها أن تسترسل بالإرسال وأن تنزجر بالانزجار فيه نظر، والصحيح أن الطير لا يشترط فيه الانزجار بالزجر لأنه لا يمكن فيه ذلك. إذا طار الصقر لا يمكن أن يرجع، إذا ناديت عليه يعني هو سيذهب إلى مسافة بعيدة بسرعة قبل أن تأمر بالرجوع، خلاف الكلاب يمكن أن يعطى صوت لها وترجع. وكذلك إذا كان الكلب إذا أمسك صيدا أكل منه فهذا دليل على أنه كلب غير مدرب غير معلم. فإن علمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى. إذا كان كلب مثلا أمسك صيدا لكن هذا الكلب غير معلم، وجدت الصيد حيا فيجوز أن تأكله وتذبحه وتأكله، وأما إذا وجدته ميتا فهو حرام. وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا السن والظفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. وسأخبركم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وتحل زكاة كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، أعمى أو بصيرا، إذا كان يحسن الذبح. وكتابي، لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائح أهل الكتاب حل لكم. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، أما المجوس فلا يجوز أكل ذبائحهم، وإن كانت تعقد لهم الجزية، ليس كل من تعقد له الجزية تحل ذبيحته. المجوس لا تحل ذبائحهم، إنما تحل ذبائح اليهود والنصارى. ولا تحل ذبيحة مجوس ولا وثني. وزكاة الجنين بزكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيزكى. إذا ذبحت شاة حاملا فوجدت في بطنها جنينا فهذا الجنين حلال، وزكاته زكاة أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. وإن وجدته حيا فاذبحه. وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس. ما قطع، كانوا في الجاهلية يقطعون من سنام البعير ويأخذونه ويأكلونه، وهو يعني لا يذبحون البعير كاملا، يقطعون قطعة من سنام البعير ويطبخونه ويأكلونه، يقومون بإجراء عملية خياطة في الجرح الذي في البعير، إما لقلة المال أو للشح، نزل عنده ضيف ولا يريد أن ينحر له ناقة كاملة ليأخذ جزء منها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت. كذلك لو مثلا عندنا سيارة صدمت شاة وانفصل منها عضو، فصل منها رجل أو نحو ذلك، انفصلت تماما وما زالت الشاة حية، فهذا عضو مقطوع من حيوان حي لا يجوز أكله. ويستثنى الشعور المنتفع بها، الصوف والشعر الذي في الحيوانات أخذه في حال الحياة جائز، الانتفاع به جائز، لقوله تعالى: من أصوافها وأوبارها وشعرها أثاثا ومتاعا إلى حين. وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. هذه قاعدة من قواعد المذهب في باب الأطعمة، وهي أن كل حيوان استطابته العرب يعني عدته العرب طيبا فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب يعني عدته العرب خبيثا فهو حرام إلا ما ورد النص بإباحته، استنادا إلى قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله سبحانه وتعالى أباح من المطاعم والمشارب ما فيه نفع للعقول والأبدان، وحرم ما فيه ضرر على العقول والأبدان والأديان. فبعض الأطعمة محرمة لضررها على العقل، وبعضها محرمة لضررها على الدين، وبعضها محرم لضرره على البدن. ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. هذه أيضا قاعدة ثانية في باب الأطعمة، وهي أنه يحرم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، وهو نص حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من سباع وكل ذي مخلب من الطير. كذلك من القواعد في باب الأطعمة، كل حيوان نهى الشرع عن قتله فهو حرام، مثل الهدهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4، الهدهد والصرد والنملة والنحلة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع فهو حرام. القاعدة الرابعة في باب الأطعمة، كل حيوان أمر الشرع بقتله فهو حرام، لأن الأمر بالقتل معناه إتلاف الحيوان وعدم الاستفادة منه، ولو كان حلالا لقال اذبحوه وكلوه، كونه يأمر بقتله وقتله معناه إتلاف مال بدون الاستفادة منه، دليل على أن لحمه لا يحل. ومن ذلك الحدأ والغراب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر الغراب وذكر أيضا الحدأ، لا يجوز أكل الحدأ ولا الغراب أيضا. ومن المحرمات المخدرات والخمور، ولأن الخمور بالنص والمخدرات كذلك بالنص، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والمخدرات مسكرة. وكذلك القات أيضا فيه نسبة من التخدير، كما ثبت ذلك ثبت في المعامل والمختبرات التي قامت بفحص القات في الدول الأوروبية، وثبت أنه يحتوي على بعض المواد المخدرة بالإضافة إلى ضرره على البدن. وكذلك من المحرمات الدخان لأنه مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه، لقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فيجوز عند الضرورة الأكل من الميتة لهذه الآية والقاعدة المعروفة أنها ضرورات تبيح المحظورات. ويأكل من الميتة ما يسد به رمقه، وإذا احتاج أن يتزود معه لأن الطريق بعيد وقد لا يجد طعاما أيضا، فيجوز أن يأخذ معه من الميتة، وإذا احتاج أن يأكل في الطريق يأكل. ولنا ميتتان حلالان السمك والجراد، ودمان حلالان الكبد والطحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر فحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد، أو قال الجراد والحوت والكبد والطحال، وحيوان البحر كله حلال إلا التمساح، وفي السلحفاة خلاف والراجح أنها جائز أكلها، وكذلك في ثعابين الماء خلاف والصحيح أنها يجوز أكلها. كل حيوان البحر حلال إلا التمساح والضفدع، لحديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، قال هو الحل هو الطهور ماءه الحل ميتته. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. سؤال واحد فقط، الوقت ثمين جمعة وفيها ساعة يجيب الله فيها الدعاء والناس يريدون يدعون لأنفسهم. حتى السؤال غير موجود. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.